الله في العلم، فإن الأساس الإصلاحي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومع الحديث 21 من الأحاديث 40، وهو من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي، وقيل له الطائفي لأنه كان من أهل الطائف رضي الله عنه وأرضاه. قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، ويعد من أفراد مسلم مقابل البخاري، لأن هذا الحديث لم يخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، بل هو من أفراد الإمام مسلم. هذا الحديث على غرار غيره من أحاديث الأربعين، وهو من الأحاديث الجامعة لأمور الدين، لكونه جامعا لشرائع الإسلام ولشرائع الإيمان. ولذلك قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، أضروني أنا تعب جدا ومريض نفسي تغير، أضرمين يا رب العالمين فأضرونا فلست على عادتي. قلت: هذا الحديث كغيره من الأحاديث في الأربعين هو حديث جامع. فقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله عن هذا الحديث، قال: هذا من جوامع الكلم التي أتيها عليه الصلاة والسلام، فإنه جمع لهذا السائل بين هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها، المعاني كلها للإسلام والإيمان. إذن فهذا الحديث يعد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق معنا في دروس مضت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، والمراد بجوامع الكلم الكلمات القليلة التي تشتمل على الفوائد والمعاني الكثيرة، فوائد أو كلمات قليلة لكن تشتمل على معاني كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وهكذا، فكذلك قوله هنا عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. ورد في بعض النسخ قوله: قل آمنت بالله فاستقم، في بعض النسخ فاستقم، لكن اللفظ المشهور عند أهل العلم هو قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أولا، هذا الحديث جاء بناء على سؤال، هذا الحديث جاء بناء على قوله عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا ورد بناء على سؤال لسفيان بن عبد الله الثقفي، حيث قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قل لي في الإسلام قولا ما أسأل عنه أحدا هناك. أولا، حقيقة هذا السؤال قل لي في الإسلام أي في الدين، المراد بالإسلام هنا أي الدين، لأن لفظة الإسلام إذا أطلقت مراد بها الدين، كما إذا أطلقت لفظة الإيمان، كما إذا أطلقت لفظة الإحسان على ما هو محقق عند المحققين. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، فهي على القاعدة المعروفة عند العلم: هناك ألفاظ إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. فقوله قل لي في الإسلام أي في الدين، قوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، هذا الأسلوب يتطلب جوابا جامعا. هذا الأسلوب في العربية يتطلب جوابا جامعا، قل لي في الإسلام قولا، المعنى أي قل لي قولا جامعا. وبعض العلماء قالوا: قوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي أوصني وصية جامعة، أوصني وصية جامعة. ولذلك اعتبر كثير من أهل العلم هذا الحديث أنه من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرجوه في هذا، أدرجوه في هذا، في هذا: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي أوصني أو قل لي قولا جامعا في الإسلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على سؤاله. إذا فقوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، فهذا ورد بناء على سؤاله. وهذا فائدته حرص الصحابة على أمور الدين، سائل الصحابة، حرص الصحابة على أمر الدين، هذه الفائدة العامة. الفائدة الخاصة: حرص السلف رضي الله عنهم ورحمهم على الوصايا أو القواعد الدينية الجامعة، وهذا مهم، لأن القواعد الدينية الجامعة هي بمثابة الأصول التي يتفرع عنها غيره، تكون أمور جامعة. فمهم أن يعتني المسلم في أمر دينه بالقواعد الدينية الجامعة، لأنها أساس، متانة دين المرء بحرصه على هذه القواعد الدينية الجامعة. ولتلاحظ الجواب، جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. الشيخ بكر بن زيد رحمه الله له تعليق على هذا الحديث في بعض كتبه، له تعليق على هذا الحديث في بعض كتبه، إذا لم تخني ذاكرتي لعله في حكم الانتماء، ذكر تعليقة أو عقب ذكر هذا الحديث، فقال عقبه رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع له بين إصلاح الاعتقاد وإصلاح السلوك. قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، فجمع له في هذه كلمة الجامعة، جمع له عليه الصلاة والسلام بين إصلاح الاعتقاد في قوله قل آمنت بالله وإصلاح السلوك في قوله ثم استقيم. ثم قال الشيخ مكي لما قال أنه جمع له بين إصلاح الاعتقاد وإصلاح السلوك قال وبهما قوام الأمة الإسلامية. قال وبهما قوام الأمة الإسلامية، قوامها في إصلاح الاعتقاد وفي إصلاح السلوك. قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. قل هذا فعل الأمر بالله، وهذا الأمر فائدته الإعلان والظهور. قل فائدتها إعلان ذلك وإظهاره، كما في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله الأعلى. فقل دلالتها الإعلان والظهور، فلا شك ولا ريب في أهمية إظهار الاعتقاد الصحيح وإظهار السلوك الحسن، لأن كما سبق بهما قوام الأمة. إذن فقوله قل للدلالة على هذا الأمر، على الإظهار والإعلان، يعني أن هذا الأمر ينبغي أن يكون معلنا ظاهرا. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الأمر يعني ذكر هذه الوصية ليس خاصا بهذا الصحابي فحسب، بل هو له ولغيره، بل هو له ولغيره، فلا بد من الحرص على الإيمان والحرص على الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان قل آمنت، الإيمان في اللغة المعروف والمشهور لغة، اللغة تكلم لغة لا شرع لها. الإيمان في اللغة على ما هو مشهور هو التصديق في اللغة. ونازع في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه قال ليس هو التصديق فحسب، بل هو التصديق والقرار والأمان لغة. ونازع حتى في الإجماع المحكم في هذا الباقلاني رحمه الله ممن حكى الإجماع على أن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق. المهم في كلام بين العلم فيها، لكن شرعا الإيمان في الشرع له حقيقة وله مسمى، ودل على ذلك النصوص الشرعية. فهو قول واعتقاد وعمل، أو قول وعمل على قول بعض أهل السنة، لكن المقصود بالقول الذين قالوا أنه لنظم أهل السنة من قال قول وعمل، ومن أهل السنة من قال قول وعمل واعتقاد، ومنهم من قال قول وعمل واعتقاد ونية، ومنهم من قال قول وعمل واعتقاد ونية والسنة. الكلام تجدونه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من قول كتاب الإيمان، وهذه العبارات كلها لمعنى واحد، ليس هناك خلاف حقيقة بين هذه الأقوال. فالذين مثلا قالوا قول وعمل، ماذا أرادوا بالقول؟ القول عندنا قول اللسان وقول القلب، قول القلب قول اللسان معلوم، وكل باب من هذه الأبواب فيه أصل، فيه كمال واجب، فيه كمال مستحب. قول القلب التصديق هو تصديقه معرفته. وفي الكلام بين الفرق بين التصديق والمعرفه كلام طويل ليس له محل فيه، حتى في بعض كلام شيخ الاسلام ابن تيميه يعني تصور الفرق بين التصديق والمعرفه شديد، المهم ليس غرضي الان كلام حول قول القلب. وعندنا قول اللسان، العمل عندنا عمل القلب وعمل الجوارح، بمعنى الاعتقاد داخل داخل ضمنا. والذين قالوا قول وعمل واعتقاد فصلوا في الأمر للحاجة، الذين أضافوا النية حتى يؤكدوا على القصد، والذين أضافوا السنة حتى يبينوا أن العمل لابد أن يكون رزقا. السنة معنى واحد، معنى واحد. إذن فالإيمان شرعا هو قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. هنا في هذا الحديث قل آمنت بالله ثم استقم، ما المراد بالإيمان؟ الإيمان مسماه كما قلنا قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. لكن لفظة الإيمان في بعض النصوص الشرعية أطلقت بعض النصوص ويراد بها مجرد الاعتقاد، في بعض النصوص يراد بها مجرد الاعتقاد حسب سياقها، لكن مسماها مسمى الإيمان هذا عموم النصوص الشرعية، مثل كل الإيمان فصل في قول وعمل واعتقاد. لكن هذه المصدر في بعض السياقات يراد بها مجرد الاعتقاد، أمر القلب، وهذا هو المراد له. قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، فالمراد بالإيمان هنا صحة الاعتقاد، سلامة الاعتقاد. ثم استقم، فذكر عمل الجوارح، استقامة على الدين، استقامة على مقتضى هذه العقيدة الصحيحة. ولا يعني هذا، لا يعني أن هذا العمل الظاهر ليس من الإيمان، ليس، لا يلزم. فالعمل هو من مسمى الإيمان عند أهل السنة والحديث. إذن فالإيمان هنا في هذا الحديث المراد به صحة الاعتقاد، سلامته. قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة هو السير في الطريق من غير اعوجاج، هذا معنى الاستقامة في استماعنا اللغوي، السير دون اعوجاج. أما شرعا فمعناها العام استقامة، يعني استقامة بالإطلاق يدخل فيها حتى الاعتقاد، حتى الاعتقاد الصحيح. الاستقامة إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، هذا معنى العام. الاستقامة إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي هو هنا الإسلام. ولذلك في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هنا فسر بتفاسير وكلها من باب اختلاف التنوع، وقيل الصحابة وقيل أبو بكر وعمر وقيل الإسلام وقيل السنة، هذا كله من باب اختلاف التنوع. إذن فالمعنى العام للاستقامة إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، والمستقيم الاستقامة المستقيم، عندنا الاستقامة وعندنا الفاعل له المستقيم، المقيم على شرائع الإسلام ظاهرا وظاهرا، هذا المعنى العام. المقيم على شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا. هذا هو المستقيم. تنبيه: هل يلزم من كون المستقيم هو المقيم على شرائع الدين أو على شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا أنه لا ينزل ولا يخطئ؟ لا يلزم، لا يلزم، لأن العبرة بغالب حال الإنسان. استقل لقول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: ورنا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تبعها وخالف الناس الكل الحسن. فالمتقي تصدر منه، تصدر منه المعصية. إذن فقولنا أن المستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام ظاهر المرء لا يلزم من هذا أنه لا يلزم. قل آمنت بالله ثم استقم. استقام هنا في الحديث هي استقامة ظاهرة، سداد السلوك، صلاح. أولا نستفيد من قوله عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، التلازم ما بين الظاهر والباطن، لأن قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله هذا يمثل باطن، ثم استقم هذا يمثل الظاهر. فالحديث فذكر الاستقامة بعد سلامة الاعتقاد للتلازم القائم الحاصل ما بين الظاهر والباطن، لأن قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله هذا الأصل، ثم استقم هذا المقتضى. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما بين الأصل والمقتضى، جمع ما بين الأصل والمقتضى ثم استقم. ما قلنا هذا يمثل الظاهر. ما حقيقة هذه الاستقامة؟ سلف له الكلام في معنى الاستقامة. أثر عن الصديق رضي الله عنه أنه قال عن الاستقامة: ألا تشرك بالله شيئا، ألا تشرك بالله شيئا. وهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد، يرجع إلى الاعتقاد. لماذا حصر الصديق رضي الله عنه الاستقامة في عدم الشرك؟ لأنه الأصل، أصل الاستقامة سلامة التوحيد وسلامة العقيدة، أصل الاستقامة. قال ابن القيم لما ذكر أثر الصديق هذا قال عقب: يريد الاستقامة على محض التوحيد. كلام ابن القيم رحمه الله عقب كلام الصديق رضي الله عنه لما قال عن الاستقامة لا تشرك بالله شيئا، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عقب: يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر رضي الله عنه في معنى الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. قلنا في أصل معناها أن تسير في الطريق أو على السبيل دون اعوجاج. فعمر رضي الله عنه قال: أن تستقيم على الاستقامة، أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. نعوذ بالله من أخلاق الثعالب. عثمان رضي الله عنه قال: استقاموا، معناه أخلصوا العمل لله. كل هذا تنوع في معنى الاستقامة. قال عثمان رضي الله عنه: استقاموا أي أخلصوا العمل لله، وأثر عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سخاموا أدوا الفرائض وقال الحسن البصري رحمه الله استقاموا عاملوا الطاعة واجتنبوا المعصية واجتنبوا المعصية. إذن هذه بعض الآثار السلف في معنى الاستقامة. المطلوب من العبد أن يستقيم. فأنت تطلب الهداية من الله تعالى على ذلك كما في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. وإذا كنت عليه فيحمل الدعاء على الثبات على استقامة. ثم إذن هذا الحديث قل آمنت بالله ثم إذا أمرنا شرعا بالاستقامة. فإذا لم توفق للاستقامة ما الذي يجب عليك؟ بمعنى أن هناك مرتبة تحرص عليها دون مرتبة الاستقامة في حالة عدم التوفيق للاستقامة. المقارنة، لأن الاستقامة هي السبب. سددوا الاستقامة وقاربوا. لم تتيسر الاستقامة تترك الأمر بالكلية. لم توفق للاستقامة قارب. والمقاربة في هذه الحالة لم توفق للاستقامة، المقاربة فيها خير كثير. ما قرب من الشيء خذه يرجى لك، بمعنى يرجى لك الخير أنك توفق لحقيقة الاستقامة. تقربت منها الآن لك نصيب. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم سددوا وقاربوا، بمعنى إذا لم تكن على السداد فقارب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في نصه له قال المطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد. قل الإمام ابن القيم رحمه الله المطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر عليها لم يوفق. لماذا؟ للاستقامة. فإن لم يقدر عليها فالمقاربة. طيب، لا سداد لا استقامة لا مقاربة، ماذا يوجد بعدين؟ التضييع والتفريط. فينا شيء على خاطر. إذا عندنا الاستقامة سداد، عندنا المقاربة من سداد الاستقامة مثلا المقاربة، بعدها التفريط والإضاعة. يقول ابن القيم رحمه الله المطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزل عنها. عنها ماذا؟ فلنعود على آخر منكم عن المقاربة. فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة. هذه المراتب اللي كده، إما الاستقامة إما المقاربة قرمتي، أو بعد المقاربة لكن غير تضيع وتفريط في حق الله. إذن المطلوب أطالة الاستقامة. لم تقدر على الاستقامة احرص على المقاربة، ماشي ما تديليش على الاستقامة جل ضيئة بجي تفرد. لا عليك بالمقاربة، مقاربة في آخر رغبت إن شاء الله بإذن الله ذو الحقيقة الاستقامة بتوفيق من سبحانه. إذا لم توفق لي المقاربة نزلت عنها، فإذا نزلت عن المقاربة فنزولك إلى التفريط والإمراء، بمعنى ما كناش مرتبة محمودة تحت مقاربة، هذا مقاربة محمودة إيه تحت مش هي الاستقامة، ولكن محمودة محمودة شرف. فلو لم تكن محمودة لما حال عليها أن تسلم وأرشد إليها تبدله وقرا تحت المقاربة. عند شيء تحت المقاربة لا يوجد شيء محمود. إذا إما أن تكون على الاستقامة أو تكون على المقاربة، المطلوب أصالة الاستقامة. استقامة العبد أو مقاربته هذه الاستقامة لابد أن ينتبه إلى أمرين اثنين. استقامة أو المقاربة لا بد من الانتباه إلى أمرين. أولهم أن تعلم أن استقامتك في الدنيا بحسب المقاربة، المقاربة هي نوع من الاستقامة، لكن ماشي هي الاستقامة المطلوبة أصلا، لكن قريبة منها تعطى لها حبيات، بمعنى نوع من أنواع الاستقامة. المقصود التنبيه الأول أن تعلم أنه بحسب استقامتك في على الصراط المستقيم في الدنيا، المستقيم الذي هو الإسلام، بحسب استقامتك عليه في الدنيا وبحسب سيرك على هذا الصراط، بحسب سيرك على الصراط يوم القيامة. صلى الله السلامة والعافية. كتير هذه ملاوطة تلبخ، كتير هذه مقدرة بعد شو مقدرة، كتير هذه الشهوة تخفض من هنا وشو بعد انت تمك الكلاليب تخفض. فلا بد أن تشهد هذا المشهد عند استقامتك بحسب سيرك هنا بحسب سيرك هناك. يقول لكم كلام ابن القيم رحمه الله في المدارج. ذكر هذا الإمام ابن القيم في بداية كتابه تقريبا، بداية كتاب المدارج، وتتكلم على مراتب الهداية، هذيك الدين الصراط المستقيم الذي شرحه هو هذيك الهداية مراتب. قال ابن القيم: وللهداية المذكور مجموعة من المراتب، قال وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتب، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. قال ابن القيم: وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار الدنيا، وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. لا حسنا في الدهنة كله. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذات الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، الصراط الممدود يوم القيامة، كيف يمشي بحلوة حيث تغذي بنية على الصراط حلوة ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم جعل أحسن الأعمال صالح اليد. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا. ومنهم المخدوش المسلم، بمعنى داز لكرام ساد الكلالي لك يسلم داز لكرام قاق شوي. ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار عياذا بالله. قال ابن القيم: فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا الصراط حدوى القدة بالقدة، جزاء النفاق هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يعني بغيتي تشوف تجرى كل فوق، شوف أنت كبير هنا قال على ذلك على ذلك حدوى القدة بالقدة، على حسب سيرك هنا يكون سيرك هنا. قال ابن القيم: ولينظر الشبهات والشهوات التي تسوقه أو تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتين ذات الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، فما ربك بظلام للعبيد. فكلام الإمام المقيم صلى الله عليه وسلم. إذا الأمر الأول أن تنتبه إلى أنه بحسب سيرك على الصراط المستقيم، ولا بحسب سيرك على الصراط الممدود. الأمر الثاني: لا تستوحش من قلة السالكين، زمن الفتان، زمن الملحان، كثرة الشهوات، كثرة الشبهات، كل يوم ترسانة ديال الشبهات. أنا بوحدي في بني غالي، لا تستوحش من قلة السالكين، لأن هذا استيحاش قد يخرجك عن الجادة، يخرجك عن الصواب. يقول أنا بوحدي تبدا الأوهام وتبدا الوساوس مثل إبليس. كثير من الناس تقدر كاع تلقاهم شاغلين بالعلم كاع وتتسلم كثير من الشبهات بسبب هذا الاستيحاش، ما قدوش عليه هذا الاستيحاش. انت بوحدك على هذا التصور، او بوحدك على هذا المنهج، او بوحدك على انت واحد مجموعه قليله اللي مثلا تشوفوا بحال. العبره ماشي بالقله ولا بالكثره، العبره بالادله والحجج والنصوص والسلف والائمه والعلماء. اذا احذر، شحال واحد تخرج عن الجاده عن الصواب لانه استوحش من التفرد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قال: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريدا لسلوك طريق موافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد. طبيعة أنك تستوحش من التفرد، لكن التفرد في الحق محمود تصبر عليه وعليك بالدعاء تكثر فعلا، خاصة الداعي إلى الله الصادق تضيق الزعف من هذا الحق، فتحتاج كثرة العلم تثبت، وتحتاج كثرة الدعاء واللجوء والتضرع إلى الله أنه يثبتك. الحي لا تؤمن عليه، هذا فعلا في الإنسان هذا عموما، ولكن تتأكد في الداعي إلى الله إذا كان على الحق تيجيها صعيب، فخصك تكثر من العلم ديالك، وتكثر من الدعاء، وتكثر من التضرع. تقول ابن القيم: والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذا مما يسلمك. لذلك شوف شو سبب الوحشة، هما قاله ابن القيم في الموطن المفتاح تحت السعادة، يقول: إذا عظم المطلوب كثرت العوارض. أنت المطلوب ديالك عظيم، تمسك بالحق السير عليه والدعوة إليه وإظهاره المنافعة إليه، هذا مش سهل، مطلوب عظيم. هذا المطلوب في طريقه لا بد أن تكثر العوارض والعوائق والعوالق وشياطين الإنس والجن. هذا تمر تلك الاستحاش كثرة العوارض تكثر عندك، كيف تكثر ما تجي صبر تعين، فمما يعين على الصبر هذا العلم وهذا الدعاء والتضرع والتعب. الأمر الآخر ما ذكره ابن الوزير اليماني رحمه الله لما قال في إطار الحق على الخلق، شوف قال شوف العنوان: إيثار الحق على الخلق. غرضك الحق. وبالمناسبة هذا كتاب لابن الوزير كتاب رائع وفارق، لكن ما ننصحش المبتدئين يقراه ولا عين حميد، شيء نصوص قد تعود فيها عدد في المجلد. وابن الوزير معروف في كتبه شديد العبارة، ومعروف شديدة وصعيبة وتتكلم واحد الوعالي رحمة الله، لكن حرر مسائل تتحلك إشكالات كثيرة رحمة الله عليه. المهم يقول هو في المقدمة: إذا عظم المطلوب قل المساعد، إذا عظم المطلوب كثرة العوارض، وإذا عظم المطلوب قل المساعد قل المساعد. فقال الإمام الرقي بعدما ذكر الآية: فأضاف الصراط إلى الرفيق إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وزائر جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناتبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عدما. هم الأقلون قدرا المقام، وإن كانوا الأكثرين كما قال بعض السلف، وهذا مأثور عن الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذا مأثور عن الفضيل رحمه الله: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة ذلك. قال ابن القيم: وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق الصادق بكثرة السلف، واحرص على اللحاق به وغض الطرف عمن سواه، فإنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا. إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام لسفيان بن عبد الله الثقفي لما قال له: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، فإن هذا القدر قل قولي هذا واستغفر الله.